يقول هناك العديد من المواقع التي تعطي نسبة من المال مقابل دخولك على إعلانات تعرضها هذه المواقع لشركات كبرى، وهناك إعلانات محرمة في بعض المواقع، إلا أنني أشترك في المواقع التي تعلن عن إعلانات اقتصادية مثلا. ما حكم المشاركة في مثل هذه المواقع؟ علما بأن هناك نظام تحويل، بمعنى أنني إذا قمت بتحويلك إلى الموقع عن طريق رابط خاص من الموقع، فإنني أحصل على نفس النسبة من المال التي تحصل عليها كل يوم عند مشاهدة الإعلانات. وقد أخبرني أحد أصحابي بأن هذا ربا، فهل هي كذلك؟ أولا نتكلم عن حكم المشاركة في مثل هذه المواقع. المواقع نوعان: موقع يعلن عن أشياء مفيدة ونافعة وبطريقة خالية من المناظر الخليعة والصور الممنوعة والكلمات الخارجة، فهذا لا بأس بالمشاركة فيها ولو حصل المشارك على بعض أموال نظير دخوله فيه. أما المواقع الأخرى التي تعلن عن أشياء محرمة أو بطريقة لا يقرها الشرع، فهذه لا يجوز المشاركة فيها، لأن فيها أولا تعاونا على الإثم والعدوان وتشجيعا لهؤلاء الذين لا يقيمون لشرع الله عز وجل في تعاملاتهم وإعلاناتهم وزنا. ثم إن المرأة لا يأمن الفتنة بهذه الصور أو تلك الإعلانات، فلا يجوز الدخول عليها. وإذا كانت المواقع تخلط بين هذا وذاك، فالأولى والأتقى والأورع أن تجتنب أيضا حتى تلتزم بالإعلانات المباحة فقط. وأما تحويل السائل لغيره عن طريق رابط معين، فهذه في الحقيقة لا أفهم كيف تتم، لأعرف إذا كانت مشروعة أو غير مشروعة. فإذا كانت بحسب ما أتصور أن تأخذ هذه الصورة أو هذا الإعلان وتنقله من الموقع الذي يعرضه إلى موقع آخر وتنال أجرا أو نسبة من المال مقابل ذلك، هذا لا بأس به، لأنه ترويج للإعلان وكأنهم يعطونك ثمن هذا الترويج، لكن بالشرط اللي ذكرته أن يكون هذا الإعلان نافع وبطريقة شرعية لا تخالف الشرع في كبير ولا قليل. والله أعلم. الله أعلم.